سبب رحيم تايميت نسرت سنة رحيم تبب رحيم تايميت نسرت سنة ويت نسرت سنة رحيم تبب رحيم تايميت نسرت سنة نسرت سنة ولي يا غيرامي ورت نريق انتي غيلا ريختا عيوم راغ ربي سنفرق من سمحة ما تموت أحين تبا بحين دايمي تنسر تسان ويت نسر تسان أحين تبا بحين دايمي تنسر تسان ويت نسر تسان نسر تسان نسر تسان أثناء